السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج مفاتيح العلم في السنة السادسة 37,438,000 بمدينته التاسعة مدينة البجالية، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن الشرف بن مري النووي رحمه الله، المتوفى 76. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الحديث 19. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية: الحديث 19. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي وحده من أصحاب الكتب الستة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده حسن. وأما رواية غير الترمذي التي ذكرها المصنف فرواها عبد بن حميد في مسنده، وإسنادها ضعيف، ولجملها شواهد تثبت بها سوى قوله فيها: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فهذا لم يثبت ذكره في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وثبت في أحاديث أخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أعلمك كلمات تقليل لهن ترغيبا في أخذهن، تقليل لهن ترغيبا في أخذهن، فإنه إذا علم أنهن كلمات معدودات قويت نفسه في أخذهن بحفظهن والعمل بهن. وقوله احفظ الله أي احفظ أمره، وقوله احفظ الله أي احفظ أمره. وأمر الله نوعان: أحدهما أمر الله القدري، وحفظه بالصبر على أقدار الله، حفظه بالصبر على أقدار الله. والآخر أمر الله الشرعي، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. والمراد بامتثال الطلب امتثال الأمر والنهي، والمراد بامتثال الطلب امتثال الأمر والنهي. وقوله يحفظك، وفي الجملة الثانية تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى تجده أمامك، فيه بيان جزاء من حفظ أمر الله، فيه بيان جزاء من حفظ أمر الله أنه يحرز أمرين، أنه يحرز أمرين، أحدهما حفظ الله له، حفظ الله له في قوله يحفظك، والآخر معونة الله وتأييده، معونة الله وتأييده في قوله تجده أمامك، وفي الرواية الأخرى تجده تجاهك. والفرق بينهما أن الأول مقام وقاية والثاني مقام رعاية، أن الأول مقام وقاية والثاني مقام رعاية. ففي مقام الوقاية يحفظ العبد من الآفات، ففي مقام الوقاية يحفظ العبد من الآفات، وفي مقام الرعاية يعان العبد على الكمالات، وفي مقام الرعاية يعان العبد على الكمالات. وقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أمر بقصر سؤال العبد واستعانته على الله، أمر بقصر العبد سؤاله واستعانته على الله عز وجل. فإذا سأل الله، فإذا سأل داعيا سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، فإذا سأل داعيا سأل الله، وإذا استعان استعان بالله. وقوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أمر بالتسليم لقدر الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن، أمر بالتسليم لقدر الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالناس لا يغيرون فيه شيئا من نفع أو ضر، فالناس لا يغيرون فيه شيئا من نفع أو ضر. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف أي فرغ من المقادير، أي فرغ من المقادير. فالأقلام هنا أقلام القدر، فالأقلام هنا أقلام القدر، والصحف الصحف التي كتبت فيها الأقدار، الصحف التي كتبت فيها الأقدار. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فيه بيان عمل وجزاء. فأما العمل فهو تعرف العبد إلى ربه، تعرف العبد إلى ربه، وأما الجزاء فهو معرفة الرب عبده، فهو معرفة الرب عبده. فأما العمل وهو تعرف العبد إلى ربه فهو نوعان، فأما العمل وهو تعرف العبد إلى ربه فهو نوعان، أحدهما معرفته بربوبيته، معرفته بربوبيته أي بما له من الملك والخلق والتدبير والرزق، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والآخر معرفته بألوهيته، معرفته بألوهيته أي بعبادته بالإقبال عليه والاستعانة به ودعائه سبحانه، وهذه تختص بالمؤمن دون الكافر، وليس البر فيها كالفاجر، وهذه تختص بالمؤمن دون الكافر وليس البر فيها كالفاجر. فالمؤمنون هم الذين يعرفون الله بألوهيته، والأبرار منهم أعلى مقاما وأرفع منزلة من فجار المسلمين. وأما الجزاء وهو معرفة الرب عبده فهو نوعان. وأما الجزاء وهو معرفة الرب عبده فهو نوعان، أحدهما معرفة عامة، أحدهما معرفة عامة بالإحاطة به والاطلاع عليه، بالإحاطة به والاطلاع عليه، فلا يخفى على الله منه شيء، فلا يخفى على الله منه شيء. والآخر معرفة خاصة، معرفة خاصة تقتضي تأييد الله وإعانته له، تقتضي تأييد الله وإعانته له. نعم. الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وصار منشورا شائعا نقله في الناس، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وصار منشورا شائعا ذكره في الناس. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان صحيحان، له معنيان صحيحان. أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، فهو أمر للعبد فيما يفعل، فهو أمر للعبد فيما يفعل، أنه إذا كان لا يستحيا منه فليصنعه، أنه إذا لم يكن يستحيا منه فليصنعه، فلا لوم عليه، فلا لوم عليه. والآخر أنه لا يراد به حقيقة الأمر، أنه لا يراد به حقيقة الأمر. والقائلون بهذا يحملونه على معنيين، والقائلون بهذا يحملونه على معنيين. الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره، أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره. والآخر أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، فهو خبر عما يفعله الناس مع ما لهم من الحياء، فهو خبر عما يفعله الناس مع ما لهم من الحياء. فمن كان له حياء منعه من فعل ما يستحيا منه، فمن كان له حياء منعه من فعل ما يستحيا منه، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء. وكل هذه المعاني صحيحة يحتملها الحديث، وكل هذه المعاني صحيحة يحتملها الحديث. نعم. الحديث الحادي والعشرون. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي لا أحتاج بعده إلى سؤال غيرك، أي لا أحتاج بعده إلى سؤال غيرك لوفائه بمعرفة ما يلزمني في ديني، لوفائه بمعرفة ما يلزمني في ديني. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، أحدهما الإيمان بالله في قوله قل آمنت بالله، أي قولا مقترنا بالاعتقاد والعمل، أي قولا مقترنا بالاعتقاد والعمل. والآخر الاستقامة على دين الله. والاستقامة شرعا هي إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، وهو دين الإسلام، رحمك الله، وهو دين الإسلام. فإذا أقام العبد نفسه على دين الإسلام سمي مستقيما. والناس متفاوتون في الاستقامة على قدر ما يقيمونه من دين الإسلام، والناس متفاوتون في الاستقامة على قدر ما يقيمونه من دين الإسلام، فهم درجات متفاوتة. نعم. الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، وهو من أفراده عنهم. وقوله صلى الله عليه وسلم نعم، أي تدخل الجنة إذا عملت بما ذكرت، أي تدخل الجنة إذا عملت بما ذكرت. وقد ذكر في الحديث أربعة أعمال، وقد ذكر في الحديث أربعة أعمال. أولها في قوله صليت الصلوات المكتوبة، أولها في قوله صليت الصلوات المكتوبات، أي صليت الصلوات الخمسة في اليوم والليل، أي صليت الصلوات الخمسة المكتوبة في اليوم والليلة. وثانيها صيام رمضان في قوله وصمت رمضان، أي صمت شهر رمضان من كل سنة. وثالثها تحليل الحلال في قوله وأحللت الحلال، أي اعتقدت حله، أي اعتقدت حله ولو لم يفعله. فقيد الفعل الذي ذكره المصنف في قوله فعلته معتقدا حله فيه نظر، فقيد الفعل الذي ذكره المصنف في قوله فعلته معتقدا حله فيه نظر، لتعذر الإحاطة بأفراد الحلال فعلا، لتعذر الإحاطة بأفراد الحلال فعلا. فتعاطي جميع أنواع الحلال مما يتعذر عادة، فتعاطي جميع أنواع الحلال مما يتعذر عادة، كأنواع المطعومات، كأنواع المطعومات، فإنه يتفق لأحد ألا يأكل كثيرا من المطعومات التي يعرفها الناس، فيكفيه في كونه محلا للحلال إيش؟ اعتقاد أنها حلال ولو لم يتناولها. ورابعها تحريم الحرام في قوله وحرمت الحرام، أي اجتنبته معتقدا حرمته، أي اجتنبته معتقدا حرمته. فلا يكفي اعتقاد الحرمة فقط، بل لا بد من الاجتناب. ففي تحريم الحرام يجمع بين الاجتناب واعتقاد الحرمة، ففي تحريم الحرام يجمع بين الاجتناب واعتقاد الحرمة. وهؤلاء الأعمال الأربعة هن من أسباب دخول الجنة. وهؤلاء الأعمال الأربعة هن من أسباب دخول الجنة، لقوله بعد سؤاله بعد ذكرهن: ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي تدخل الجنة إذا جئت بهذه الأعمال الأربعة بحسب ما يكون من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، بحسب ما يكون من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله الطهور شطر الإيمان، الطهور بضم الطاء، وهو فعل التطهر. الطهور بضم الطاء وهو فعل التطهر. والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. ففعل التطهر بالوضوء والغسل وما ينوب عنهما وهو التيمم هو نصف الإيمان. ففعل التطهر بالوضوء والغسل أو ما ينوب عنهما وهو التيمم نصف الإيمان. ووجه ذلك أن شعائر الإيمان باعتبار تطهير العبد نوعان، أن شعائر الإيمان باعتبار تطهير العبد نوعان: أحدهما شعائر تطهر ظاهرة، شعائر تطهر ظاهرة، وهي الوضوء والغسل والتيمم النائب عنهما، وهي الوضوء والغسل والتيمم النائب عنهما. والآخر شعائر تطهر باطنة، شعائر تطهر باطنة، وهي بقية خصال الإيمان، وهي بقية خصال الإيمان كالصلاة والزكاة والصيام والحج، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وأشباهها. فالعبد إذا توضأ أو اغتسل أو تيمم تطهر في ظاهره، وأما الباطن فتطهره بقية خصال الإيمان، فصار فعل الطهارة شطر الإيمان بهذا المعنى، فصار فعل الطهارة شطر الإيمان بهذا المعنى. وقوله الحمد لله تملأ الميزان، أي تملأ آلة الوزن في الآخرة وهي الميزان، أي تملأ آلة الوزن في الآخرة وهي الميزان. فإذا وضعت الحمد لله في الميزان ملأت تعظيما لشأنها، فإذا وضعت الحمد لله في الميزان وضعته تعظيما لشأنها. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، ووقعت هذه الرواية على الشك من كون الكلمتين مجتمعتين تملأان ما بين السماء والأرض، أو كون كل واحدة تملأ ما بين السماء والأرض. فسبحان الله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا هو الموافق لرواية تملأان، أي كل واحدة منهما تكون كذلك، أو يكون المعنى أن هاتين الكلمتين إذا اقترنتا فإنهما يملأان ما بين السماء والأرض. والمحفوظ في هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. والمحفوظ في هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، رواه النسائي وغيره. فهذه الرواية مقدمة من جهتين، فهذه الرواية مقدمة من جهتين، إحداهما أنها أصح إسنادا وأقوى رجالا، أنها أصح إسنادا وأقوى رجالا، والأخرى أنها أصح في المعنى، أنها أصح في المعنى. فإن الحمد وحدها كما في الجملة الثانية تملأ الميزان، فإن الحمد وحدها كما في الجملة الثانية تملأ الميزان الذي هو أعظم مما بين السماء والأرض، الذي هو أعظم مما بين السماء والأرض. فإذا قرنت بالتسبيح نقص قدرها فصارت تملأ ما بين السماء والأرض فقط، فإذا قرنت بالتسبيح نقص قدرها فصارت تملأ ما بين السماء والأرض فقط. فهذه الرواية غلط، والمحفوظ في الحديث هي الرواية التي عند النسائي: والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وقوله: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، ذكر مقادير هذه الأعمال بما لها من الأنوار، ذكر مقادير هذه الأعمال بما لها من الأنوار. فالصلاة نور مطلق، الصلاة نور مطلق، والصدقة برهان، وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس، وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس. فالهالة الضوئية التي تحيط بقرص الشمس تسمى برهانا، فالهالة الضوئية التي تحيط بقرص الشمس تسمى برهانا. والصبر ضياء، وهو النور الذي فيه إشراق بلا إحراق، وهو النور الذي فيه إشراق بلا إحراق. فهذه الأعمال الثلاثة مثلت بمقادير ما لها من الأنوار، وتلك الأنوار لها موضعان، وتلك الأنوار لها موضعان، أحدهما باعتبار منفعتها للروح في الحال، باعتبار منفعتها للروح في الحال. فالصلاة مثلا نور للروح، فالصلاة مثلا نور للروح، والآخر منفعتها للعبد في المآل، منفعتها للعبد في المآل، فتكون لها أنوار على هذه المقادير المذكورة في الحديث، فتكون لها أنوار على هذه المقادير المذكورة في الحديث. فيكون نور الصلاة أعظم من غيرها من الأعمال المذكورة، فيكون نور الصلاة أعظم من غيرها من الأعمال المذكورة. وقوله: والقرآن حجة لك أو عليك، أي يكون القرآن بالنسبة للعبد حجة شاهدة له أو حجة شاهدة عليه، حجة شاهدة له أو حجة شاهدة عليه. وقوله: كل الناس يغدو، أي يسعى، وأصل الغدو هو الخروج في أول النهار، وأصل الغدو هو الخروج في أول النهار، لأنه محل بعاث الخلق في طلب ما ينفعهم، لأنه محل بعاث الخلق في طلب ما ينفعهم. فعادة الناس أن من ابتغى ما ينفعه من اكتساب رزق أو قضاء حاجة فإنه يخرج في أول النهار. وقوله: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي فيكون الناس بين ساع يسعى في إنجاء نفسه بعتقها من النار، بين ساع يسعى في إنجاء نفسه بعتقها من النار، وبين ساع يسعى في إيباقها أي في إهلاكها، وبين ساع يسعى في إيباقها أي إهلاكها. فمن سعى في الطاعات فهو ساع في النجاة بعتق نفسه، فمن سعى في الطاعات فهو ساع في عتق نفسه، ومن سعى في المحرمات فإنه ساع في إهلاك نفسه. نعم. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وهو من الأحاديث التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وتسمى أحاديثا إلهية أو تسمى أحاديث إلهية أو ربانية أو قدسية. وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، خبر عن تحريم الله الظلم على نفسه، خبر عن تحريم الله الظلم على نفسه، ثم تحريمه على خلقه، ثم تحريمه على خلقه. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا أحسن ما قيل في حده، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد. فأخبر الله عز وجل أنه حرم الظلم على نفسه ثم حرمه علينا، فقال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالمنهي عنه من الظلم نوعان، فالمنهي عنه من الظلم نوعان، أحدهما ابتداء أحد به، ابتداء أحد به، وهو المذكور في قوله وجعلته بينكم محرما، والآخر مقابلة ظالم به، مقابلة ظالم به، وهو المذكور في قوله فلا تظالموا، وهو المذكور في قوله فلا تظالموا. فالعبد منهي أن يبتدئ أحدا بظلمه، فالعبد منهي عن أن يبتدئ أحدا بظلمه، وإذا ظلمه أحد فهو منهي عن مقابلته بالظلم، وإذا ظلمه أحد فهو منهي عن مقابلته بالظلم. فمن عصى الله فيك لم يكن مأذونا لك أن تعصي الله فيه، فمن عصى الله فيك لم يكن مأذونا لك أن تعصي الله فيه، بل تسلك الطريق الشرعية المبينة في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في الحديث بعد هذه الجملة 9 جمل مقسومة 3 أقسام، ثم ذكر بعد هذه الجملة 9 جمل مقسومة 3 أقسام. فالقسم الأول في ذكر افتقار العبد وبيان ما يغنيه، في ذكر افتقار العبد وبيان ما يغنيه، وذلك في قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهذه الجمل الأربع فيها بيان فقر المخلوق، فهو محل للوصف بالضلال والجوع والعري والخطيئة، وفيها بيان ما يغني العبد، فضلاله يدفع باستهداء الله، وجوعه يدفع باستطعام الله، وعريه يدفع باستكساء الله، وخطيئته تدفع باستغفار الله. والقسم الثاني بيان غنى الله سبحانه وتعالى وسؤدده، بيان غنى الله تعالى وسؤدده، وهو في 4 جمل أيضا، وهو في 4 جمل أيضا، في قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني. فهذه الجمل الأربع كلها في بيان غنى الله وسؤدده وكماله. والقسم الثالث في بيان الحكم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، في بيان الحكم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، وذلك في قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن افتقر إلى الله فسيجد خيرا، ومن استغنى عن الله فسيلوم نفسه. فمن افتقر إلى الله فسيجد خيرا، ومن استغنى عن الله فسيلوم نفسه. وهذه الجملة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لها معنيان صحيحان، لها معنيان صحيحان. أحدهما أنها أمر على ظاهرها بأن من وجد خيرا فهو مأمور أن يحمد الله، بأن من وجد خيرا فهو مأمور بأن يحمد الله، وأن من وجد خير غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه، وأن من وجد خير غير ذلك فإنه مأمور بلوم نفسه. والآخر أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر بأن من وجد خيرا فسيكون حامدا لله، بأن من وجد خيرا فسيكون حامدا لله، وأن من وجد غير ذلك فسيكون لائما نفسه، وأن من وجد غير ذلك فسيكون لائما نفسه. وكلاهما صحيح كما تقدم. فالمعنى الأول محله الدنيا والمعنى الثاني محله الآخرة، وكلاهما صحيح كما تقدم. فالمعنى الأول محله الدنيا والمعنى الثاني محله الآخرة. ففي المعنى الأول أن من وجد خيرا في الدنيا فهو مأمور بأن يحمد الله على ما هيأ له من الخير، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بأن يبادر إلى لوم نفسه لكفها عن غيها. وفي المعنى الثاني خبر عما ستكون عليه حال الخلق في الآخرة، بأن الواجدين خيرا سيحمدون الله فيقولون إذا دخلوا الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأن الواجدين غير ذلك فسيلومون أنفسهم ويسألون الله أن يردهم إلى الدنيا ليعملوا صالحا ولا تمندم، أي في حال ذهاب زمن الندم والتحسر. نعم. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري بهذا اللفظ، ورواه في موضع آخر بلفظ مختصر مع زيادة في أوله وآخره. وقوله ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال، فإن فقراء الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم أنهم لا يجدون ما يتصدقون به، بخلاف الأغنياء منهم فهم يجدون من المال ما يتصدقون به، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنواع من الصدقة. والصدقة شرعا اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وهي نوعان: أحدهما صدقة مالية، أحدهما صدقة مالية، والآخر صدقة غير مالية، صدقة غير مالية، وهي التي اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها في الحديث مراعاة لحال الفقراء، وهي التي اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها في الحديث مراعاة لحال الفقراء، فذكر سبعة أنواع منها، فذكر سبعة أنواع منها: أولها التسبيح، وهو قول سبحان الله، وثانيها التكبير، وهو قول الله أكبر، وثالثها التحميد، وهو قول الحمد لله، ورابعها التهليل، وهو قول لا إله إلا الله، وخامسها الأمر بالمعروف، وسادسها النهي عن المنكر، وسابعها إتيان الرجل أهله في قوله: وفي بضع أحدكم صدقة. فالبضع بضم الباء هو إتيان الرجل أهله، ويكنى به أيضا عن الفرج، ويكنى به أيضا عن الفرج، وكلا المعنيين تصح إرادته في الحديث، وكلا المعنيين تصح إرادته في الحديث، ذكره المصنف نفسه في شرح صحيح مسلم. وقوله: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة. ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة، وهو فعل من أفعال المباحات، ومن المتقرر أنه لا أجر على مباح، ومن المتقرر أنه لا أجر على مباح. فهذا الحديث يرد إلى تلك القاعدة الجامعة أن المباحات لا أجر عليها إلا إذا اقترنت بنية صالحة، إلا إذا اقترنت بنية صالحة. فمن أتى أهله وله نية صالحة أجر، فمن أتى أهله وله نية صالحة أجر، ومن أتى أهله بلا نية فقد أتى فعلا مباحا، ومن أتى أهله بلا نية فقد أتى فعلا مباحا، فلا يؤجر عليه ولا يوزر، فلا يؤجر عليه ولا يوزر. وأنواع النية الصالحة في إتيان الرجل أهله كثيرة، كأن يأتي أهله طالبا إعفاف نفسه أو إعفاف أهله أو ابتغاء الولد الصالح أو تكثير سواد المسلمين أو غير ذلك من أنواع النيات الصالحة في إتيانه أهله، فيؤجر على ذلك. ويكون الحديث متعلقا بهذه الحال، ويكون الحديث متعلقا بهذه الحال من أنه يأتي أهله وله نية صالحة، من أنه يأتي أهله وله نية صالحة. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه. وقوله كل سلامة أي كل مفصل، وقوله كل سلامة أي كل مفصل، فالسلامة هو المفصل، وجمعه سلاميات أي مفاصل، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، ثبت هذا في حديث عائشة عند مسلم. وقوله عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، أي أن كل مفصل من المفاصل كتب علينا فيه صدقة كل يوم، كتب علينا فيه صدقة كل يوم، شكرا لنعمة اتساق العظام وانتظامها، شكرا لنعمة اتساق العظام وانتظامها. فإن ترتيب صورة الإنسان على هذه الحال من كثرة مفاصله نعمة عظيمة تهيأ له بسببها تعاطي مصالحه العاجلة والآجلة. فمن شكر الله سبحانه وتعالى أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة كل يوم، فمن شكر الله تعالى أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة كل يوم. فتكون الصدقات المطلوبة من العبد في اليوم والليلة كم؟ 360 صدقة. فتكون الصدقات المطلوبة من العبد في اليوم والليلة 360 صدقة. وأنواع الصدقات كثيرة كما تقدم بيان حقيقة الصدقة، وأنواع الصدقات كثيرة كما تقدم بيان أنواع الصدقة. وسبق في الحديث المتقدم سبعة أنواع منها، وسبق في الحديث المتقدم سبعة أنواع منه، وفي هذا الحديث خمس أنواع من الصدقة، وفي هذا الحديث خمس أنواع من الصدقات. فالأول العدل بين اثنين أي الإصلاح بينهما، العدل بين اثنين أي الإصلاح بينهما. والثاني إعانة الرجل في دابته بحمله عليها أي برفعه عليها أو رفع متاعه إليه إذا استوى عليها، أو رفع متاعه إليه إذا استوى عليها. وثالثها الكلمة الطيبة، وثالثها الكلمة الطيبة. ورابعها الخطى إلى المساجد، فالخطوة الواحدة تكون صدقة، فالخطوة الواحدة تكون صدقة. وخامسها إماطة الأذى عن الطريق أي تنحيته وتحويله، أي تنحيته وتحويله. فهذه خمسة أنواع من الصدقات مع السبع المتقدمة، يكون في هذين الحديثين كم نوع؟ 12 نوعا من أنواع الصدقات. فالعبد مأمور بأن يأتي ب360 صدقة كل يوم، إما من جنس واحد وإما من أجناس مختلفة، فيمكن أن يأتي بها بالتسبيح أو التهليل أو أن يأتي بها بالمشي إلى المسجد أو غير ذلك. ووقع في حديث أبي ذر المتقدم عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي يكفي العبد في وقوع الصدقات 360 صدقة أن يصلي ركعتين من الضحى، أي يصلي ركعتين من الضحى. فمن أراد التعجيل بقضاء صدقات اليوم المأمور بها فإنه يصلي ركعتين من الضحى، فإنه يصلي ركعتين من الضحى. واختير هذا العمل لأمرين، واختير هذا العمل لأمرين: أحدهما أنه في صلاة ركعتين يستعمل جميع مفاصله، أنه في صلاة ركعتين يستعمل جميع مفاصله، فتكون كلها مستعملة في طاعة الله، فتكون كلها مستعملة في طاعة الله. والآخر أن وقت الضحى وقت غفلة، أن وقت الضحى وقت غفلة، ومن قواعد الشرع تعظيم الأجر في وقت الغفلة، ومن قواعد الشرع تعظيم العمل في وقت الغفلة. وقد تقدم معنا في حديث أبي ثعلبة الخشني في السنن في ذكر العمل في أيام الصبر والقبض على الجمر أن للعامل أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم الجزاء لغلبة الغفلة على الناس وتركهم شعائر الدين، فكان العامل حينئذ بالدين يؤتى 50 أجر 50 عامل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العمل. نعم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 مشتملة على حديثين، هما حديث النواس بن سمعان وحديث وابصة بن معبد رضي الله عنهما، فصارت بيانا لما تقدم من أن أحاديث الأربعين باعتبار التفصيل كم؟ 43 حديثا، وأما باعتبار التراجم فهي 42 حديثا، لأن هذه الترجمة فيها حديثان، لأن هذه الترجمة فيها حديثان. فأما الحديث الأول فهو حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق. الحديث رواه مسلم. وأما الحديث الثاني فهو حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر. الحديث رواه أحمد والدارمي في مسنديهما وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني عند الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، فيكون الحديث حسنا بشاهده. وجمع المصنف بينهما، لماذا جمع بين هذين الحديثين؟ ليش ما حط كل حديث لوحده؟ أحسن، لاشتراكهما في بيان البر والإثم، لاشتراكهما في بيان البر والإثم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم البر من جهتين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم البر من جهتين، إحداهما من جهة حقيقته، فقال: البر حسن الخلق، والأخرى من جهة أثره، فقال: البر مطمئن إليه النفس، مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب. وأما الإثم فبينه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة واحدة، وهي بيان أثره، وهي بيان أثره، فقال في الحديث الأول: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال في الحديث الثاني: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فأما البر فهو كما تقدم مبين في الحديث بحقيقته وأثره. فأما حقيقته ففي قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وقد تقدم أن الخلق له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، والآخر خاص وهو المعاملة والمعاشرة مع الخلق. فالبر يكون بحسن دينه عامة وبحسن معاملته خاصة، فالبر يكون بحسن دينه عامة ويكون بحسن معاملته خاصة. وأثر البر هو اطمئنان القلب والنفس، وأثر البر هو اطمئنان القلب والنفس، فتسكن النفس إليه وترتاح معه، فتسكن النفس إليه وترتاح معه. وأما الإثم فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم بذكر أثره، لأنه أعظم في ظهور معناه، لأنه أعظم في ظهور معناه. وأما باعتبار حقيقته فالإثم هو ما بطأ عن الخير وأخر عن الفلاح، هو ما بطأ عن الخير وأخر عن الفلاح، فكل ما كان كذلك فهو إثم. والأثر المذكور له في الحديث، والأثر المذكور له في الحديث درجتان: الدرجة الأولى وجود حيك في النفس مع كراهية اطلاع الناس على ذلك، وجود حيك في النفس مع كراهية اطلاع الناس على ذلك العمل. والدرجة الثانية وجود حيك في النفس وتردد في الصبر مع وجود من يفتيه من الناس بأنه ليس ثمن، مع وجود من يفتيه في الناس بأنه ليس ثمن. وأي المرتبتين الدرجتين أشد على النفس؟ سنت. والدرجة الثانية أشد على النفس، لأنه مع وجود الحيك والتردد فيه يجد في الناس من يفتيه أنه ليس بإثم. وقوله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك أمر بطلب الفتوى من القلب، أمر بطلب الفتوى من القلب، ومحله تعيين الوصف الذي علق عليه الحكم، ومحله تعيين الوصف الذي علق عليه الحكم، للحكم على الشيء، للحكم على الشيء، فالحكم على الشيء مرده إلى دليل الشرع، فالحكم على الشرع، فالحكم على الشيء دليله مرده إلى دليل الشرع، وإنما يرجع إلى القلب في وجود الوصف الذي علقت عليه الحرمة أو الحل، إنما يرجع إلى القلب في تحقيق المعنى أو الوصف الذي علقت عليه الحرمة أو الحل. فمثلا إذا رأى صائد صيدا لا يعرفه فاستفتى قلبه أهو حلال أو حرام، فغلب على قلبه أنه حلال، فاستفتاؤه جائز أم غير جائز؟ غير جائز، لأنه لا بد من دليل شرعي على أن هذا الصيد باسمه ووصفه يكون حلالا أو يكون حراما، فلا عبرة حينئذ بالرجوع إلى القلب. لكن لو قدر أن هذا الصائد رأى غزالا فرماه ثم فقده ثم وجده من غد ساقطا في ماء، فاستفتى قلبه أهو مات برميته أم مات بغرقه حتف أنفه، فغلب على ظنه أنه مات برميته كأن يكون رماه في رأسه والمسافة بينه وبين الماء طويلة والماء قليل، فغلب على ظنه أنه مات برميته، فيكون رجوعه إلى القلب هنا ليس في كون الغزال في نفسه حلال، وإنما في وجود الوصف الذي علق عليه الحل. فلو وجد هذا الغزال قد رماه في رجله وسقط في ماء كثير، فيغلب على القلب حينئذ أنه مات بسبب الماء لا بسبب الرمية، فمثلها لا يقتل. فحينئذ محل استفتاء القلب هو تحقيق الوصف الذي علق عليه الحكم الشرعي لا في الحكم الشرعي نفسه، فالقلب لا يدل على حرمة شيء أو حله بنفسه لأنه ليس مصدرا لأحكام الشرع، وإنما يرجع إليه في تحقيق وجود الوصف الذي علق عليه حكم الشرع. نعم. الحديث 28 عن أبي نجيح الرباط بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا، فهو مما رواه أصحاب السنن سوى النسائي، وإسناده قوي، فهو حديث صحيح من أصح حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصبهاني. والحديث المذكور مؤلف من أمرين، والحديث المذكور مؤلف من أمرين، أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ولم يقع في شيء من طرق الحديث ذكر هذه الموعظة، ولم يقع في شيء من ألفاظ الحديث ذكر هذه الموعظة، فوقع ذكرها إجمالا ولم تفصل بذكر ألفاظها. والموعظة هي إيش؟ ما هي الموعظة؟ لا تستعجل لا تستعجل. نعم أحسنت. من ذكره؟ أحسنت. والموعظة هي الأمر والنهي المقرونان بالترغيب والترهيب. الأمر والنهي المقرونان بالترغيب والترهيب، ذكره ابن تيمية الحفيد وابن أبي العز في شرح الطحاوية. فإذا ذكر الأمر أو النهي مقرونان بالترغيب والترهيب سمي هذا موعظة، فلا تختص الموعظة بذكر أحوال اليوم الآخر من الموت أو الجنة أو النار، بل تلك من أفراد المواعظ. لكن الموعظة شرعا أن يؤتى بالأمر أو النهي ويقرن بما يرغب أو يرهب. فمثلا من خطب عن الوضوء ثم ذكر ما له من الفضائل وذكر ما جاء من الأحاديث في الترهيب من تركه أو التقصير فيه، فإن خطبته تسمى موعظة. وكذا إذا خطب عن النكاح فذكر ما جاء في الشرع من الترغيب فيه وذكر ما جاء في الترهيب من الوقوع في غيره من أنواع الفواحش، فإن هذا يسمى موعظة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب، فكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم مواعظا، فكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم مواعظا. فمن أراد أن ينتفع هو وأن ينفع الناس في خطبه فليلزم كونها مواعظ، بأن يحرص على قرن ما يذكره من أمر أو نهي بما جاء في ذلك من الترغيب والترهيب. وكل باب من أبواب مصالح الخلق في الدين والدنيا ففي الشرع الترغيب والترهيب فيها. ولأجل هذا كان من الكتب المعظمة عند الناس كتاب الترغيب والترهيب للمنذر، فهذا كتاب عظيم جدا. وقد كان هذا الكتاب يستعمل ويقرأ في المساجد في هذه البلاد خاصة، وكان مقررا في سلم التعليم في الحديث في بعض حلق العلم، ثم ضعفت العناية به مع شدة الحاجة إليه. فهو كتاب عظيم النفع، ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم خاصة وكل مسلم لما فيه من ذكر الترغيب والترهيب المتعلق بأحكام الشرع في جميع أبواب الدين. وأما الأمر الثاني فهو وصية أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول. أولها تقوى الله، أولها تقوى الله، وتقدم أن التقوى هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. وثانيها السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. وإن كان عبدا يأنف الأحرار حال الاختيار من إمرته، وإن كان عبدا يأنف الأحرار حال الاختيار من إمرته، فأمرنا بأن نسمع له ونطيع. ما الفرق بين السمع والطاعة؟ أحمد أحسنت. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال، أن السمع هي القبول والطاعة هي الامتثال. فيقبل العبد، فإذا قبل صار سامعا، ثم يمتثل، فإذا امتثل صار مطيعا. وهذه هي حقيقة البيعة شرعا لولي الأمر. فالبيعة شرعا لولي الأمر هي عقد السمع والطاعة له، عقد السمع والطاعة له، فلا تتحقق إلا باجتماعهما. وثالثها الأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقوله عضوا عليها بالنواجذ أي بالأضراس، إشارة إلى شدة التمسك بها. وقوله عضوا عليها بالنواجذ أي بالأضراس إشارة إلى شدة التمسك بها. ورابعها الأمر باجتناب البدع وهي محدثات الأمور في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، لأن كل بدعة ضلالة، فكل بدعة من البدع التي تقع في الخلق هي من أسباب ضلالهم. وهذا حديث عظيم خطب النبي صلى الله عليه وسلم به، وما فيه من هذه الأصول تشتد إليها حاجة الناس في كل حين وآن وفي كل موضع ومكان، فهو من الأحاديث العظيمة الجامعة. نعم. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف، ويروى من وجوه لا يخلو شيء منها من ضعف، ومن أهل العلم من يراه حديثا حسنا بمجموع تلك الطرق. وقوله لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، ثم قوله ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة، فيه ذكر جوامع الفرائض والنوافل، فيه ذكر جوامع الفرائض والنوافل. فأما جوامع الفرائض ففي قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذه هي أركان الإسلام الخمسة التي تقدمت في حديث ابن عمر رضي الله عنه بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الثالث. وأما جوامع النوافل ففي قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. فجوامع النوافل ثلاثة أولها الصوم، وهو جنة أي وقاية للعبد، فهو وقاية له من الآثام ووقاية له من النار، وثانيها الصدقة، وهي تطفئ الخطيئة أي تذهب ضررها، فإن للخطيئة ضررا كالنار، فإذا تصدق العبد أطفأ تلك الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وثالثها قيام الليل في قوله وصلاة الرجل في جوف الليل أي في وسط الليل، وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، فالمرأة مثله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية لبيان ما لأهل قيام الليل من الأجور عند الله سبحانه وتعالى. وقوله ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت بلى يا رسول الله، قال الجهاد في سبيل الله. هكذا وقع في كتاب الأربعين النووية تبعا لرواية النووي لسنن الترمذي، فرواية النووي لسنن الترمذي وقع الجواب فيها هكذا، ووقع في نسخ أخرى من الترمذي مفصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذه الرواية المفصلة هي المحفوظة في الحديث، وهذه الرواية المفصلة هي المحفوظة في الحديث. فقوله رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين الاستسلام لله، أي رأس الدين الاستسلام لله. وقوله وعموده الصلاة أي هي في الدين بمنزلة العمود للخيمة التي يرفع عليها، أي هي بالنسبة للدين كالعمود للخيمة التي يرفع عليها، فلا يرفع الإسلام إلا بالصلاة. وقوله وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أي أعلاه هو الجهاد في سبيل الله، فذروة الشيء بكسر الذال وضمها هي أعلاه وأرفعه، فأعلى وأرفع ما يكون به ظهور الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. وقوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله أي بما يجمعه، أي بما يجمعه ويرد إليه. وملاك الشيء بكسر الميم وفتحها هو قوامه ونظامه، وملاك الشيء بكسر الميم وفتحها هو قوامه ونظامه، فالأمر الذي ينتظم به ما تقدم كله هو المذكور في قوله قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. فمدار صلاح العبد حبس لسانه وإمساكه، فإنه إذا كف لسانه أعين على الفرائض والنوافل، فإنه إذا كف لسانه أعين على الفرائض والنوافل، وإذا أطلق لسانه شغله لسانه عن الفرائض والنوافل، وإذا أطلق لسانه شغله لسانه عن الفرائض والنوافل. ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كله إلى اللسان، من أن صلاح العبد وفساده هو بملاحظته أمر لسانه. وقوله قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به أي لمعاقبون بما نتكلم به، فقال تكلتك أمك أي فقدتك، وهي كلمة لا يراد بها حقيقتها، وهي كلمة لا يراد بها حقيقتها، بل المراد منها الحث على ما يذكر معها، بل المراد منها الحث على ما يذكر معها بالاعتناء به والحرص عليه، بالاعتناء به والحرص عليه. قال وهل يكب الناس في النار أي يطرحهم، فالكب هو الطرح، فيكبون على وجوههم أو قال على مناخرهم أي أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وحصيدة اللسان هي إيش؟ ما الجواب؟ من ذكره؟ أحسنت. وحصيدة اللسان ما قيل في الناس وقطع به عليهم، ما قيل في الناس وقطع به عليهم، ذكره ابن فارس. فليس المقصود بالحصيدة جميع عمل اللسان، جميع قول اللسان، وإنما يقصد فعل مخصوص من أفعاله، وهو القول في الناس بشيء والجزم عليهم به، القول في الناس بشيء والجزم عليهم به، مثل قول أحدهم فلان ما في خير، فلان ما في خير، هذا من أشد الكلام. إذا كان في خير وأن تقول ما في خير هذا من أعظم ما يطرح الناس على وجوههم. أو قول فلان فاسق، أو قول فلان ضال، أو قول فلان مبتدع، أو غير ذلك مما يحكم به على الناس ويجزم به عليهم. إذا لم تكن للعبد فيه بينة شرعية فإنه من أعظم أسباب دخول النار، فينبغي أن يتوقى الإنسان في حفظ لسانه. وما أحسن قول ابن مسعود: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وإسناده صحيح. ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان، يعني ليس شيء مستحقا طول حبسه من لسان الإنسان لعظم جنايته عليه. وثبت في الصحيح إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، هي كلمة واحدة تسقط في النار مسيرة 70 سنة. الخريف عند العرب يعني السنة، 70 سنة وهو يمشي، إذا قدر ذلك كلمة واحدة تسقطه 70 خريفا. فكم تسقطه الكلمات والكلمات، كلمات كثيرة تجري على لسان الإنسان لا يراعي فيها ربه سبحانه وتعالى، فتكون من أعظم أسباب دخول النار. وفي حديث أبي هريرة المشهور عند أبي داود أنه قال: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. الكلمة ما هي؟ قال: والله لا يغفر الله لفلان. جملة واحدة أوبقت إيش؟ الدنيا والآخرة، يعني أفسدت الدنيا والآخرة، كلمة واحدة. هذه أعظم من مما يتخوفها الناس، يقول القنابل النووية تأتي على كل شيء. هذه كلمة واحدة تأتي على دنياك وآخرتك خسارة لا نجاة بعدها وبوارا لا صلاح بعده. فالواجب على الإنسان أن يتحرز في لسانه، ومن أمسك لسانه استنار قلبه، ومن أطلق لسانه أظلم قلبه. فإن كثرة الكلام من أسباب فساد القلب، وقلة الكلام من أسباب صلاح القلب. ومن أعظم مفسدات القلب كما بسطه ابن القيم في إغاثة اللهفان وغيره فضول الكلام. فالإنسان ولا سيما طالب العلم ينبغي أن يعتاد قلة الكلام، وألا يتكلم بشيء إلا وهو يعرف منزلته من الكلام. وكان بعض السلف يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني في الأسبوع تستطيع تعد كلامه لتحرزهم من كثرة الكلام. والواحد منا الآن لا يستطيع أن يعرف ماذا قال، تمشي الأيام يقال أنت قلت كذا، يقول ما أذكر، وهو قاله حقيقة. إن كنت لا تذكر فوراءك كتاب حفيظ لا ينسى فيه شيء. فالواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه حفظا شديدا، فإنه من أعظم فساد الأديان وأحوال الخلق في دينهم ودنياهم. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث رواه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف. وفي الحديث جماع أحكام الدين، فإنها جعلت أربعة مع بيان الواجب فيها، فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها، والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، فتشمل الفرض والنفل والمباح، والواجب فيها عدم تعديها، أي عدم مجاوزة ما أذن لنا فيه شرعا، عدم مجاوزة ما أذن لنا فيه شرعا. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، أي ترك قربانها واقترافها، أي ترك قربانها واقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، المسكوت عنه، وهو ما لم يبين حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يبين حكمه خبرا أو طلبا. والواجب فيه عدم البحث عنه، والواجب فيه عدم البحث عنه. فما سكت عنه في الشرع مما يتعلق بالخبر أي الاعتقاد، أو يتعلق بالطلب أي الأمر والنهي، فإن الواجب على العبد أن يترك البحث عنه فلا نفع فيه. وقوله في الحديث وسكت عن أشياء، أي سكت الله عن أشياء، فيه إثبات صفة السكوت لله، فيه إثبات صفة السكوت لله، وهي ثابتة بالإجماع، نقله ابن تيمية الحفيد. والمراد بسكوت الله هو عدم بيان حكم من الأحكام، عدم بيان حكم من الأحكام. فالمراد بالسكوت ترك بيان شيء من الأحكام الانقطاع عن الكلام، فالمراد بالسكوت ترك بيان شيء من الأحكام للانقطاع عن الكلام، فيسكت الله عن بيان شيء رحمة بنا، فيسكت الله عن بيان شيء رحمة بنا. الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف جدا، وتحسينه بعيد. وفيه الأمر بعملين، أحدهما الزهد في الدنيا، والآخر الزهد فيما عند الناس، وحقيقة الزهد شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، أي بتركه، ذكره ابن تيمية الحفيد وغيره. فمن أراد أن يكون زاهدا فإنه ينبغي له أن يرغب عما لا ينفع في الآخرة تاركا له. وهذان العملان يجتمعان في أصل واحد وهو الزهد، والثاني يرجع إلى الأول، فإن الزهد فيما في أيدي الناس من جملة الزهد في الدنيا، وفرق بينهما لاختلاف الثمرة الناشئة عنهما، فمن زهد في الدنيا أحبه الله، ومن زهد فيما عند الناس من الدنيا أحبوه، لأن عادة الناس جارية بمحبة من لم ينازعهم في محبوباتهم، وكراهيتهم لمن نازعهم فيها، ففرق بينهما لاختلاف الثمرة مع كونهما يجتمعان في أصل الزهد. الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا من حديث أبي سعيد الخدري. هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا من حديث أبي سعيد. وحديث أبي سعيد الخدري عند الدارقطني، وكلاهما إسناده ضعيف، لكن هذا الحديث يروى من طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا كما قال المصنف، فيصير حديثا حسنا، فهو حديث حسن. وفي الحديث المذكور النهي عن الضرر من جهتين، وفي الحديث المذكور النهي عن الضرر من جهتين، أحدهما البداءة به في قوله لا ضرر، البداءة به في قوله لا ضرر، والآخر المقابلة به في قوله ولا ضرار، المقابلة به في قوله ولا ضرار. فالعبد منهي عن أن يبتدئ غيره بالضرر، ومنهي أيضا عن أن يقابل ضرر من ضره. فالعبد منهي ابتداء عن أن يبتدئ أحدا بالضرر، ومنهي أيضا عن مقابلة أحد أضره بأن يضر به، فكلا الجهتين للضرر منهي عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يشمل النهي عن الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه، يشمل النهي عن الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه، فينهى عن الضرر قبل وقوعه فيدفع، فينهى عن الضرر قبل وقوعه فيدفع، وينهى عن الضرر بعد وقوعه فيرفع، وينهى عن الضرر بعد وقوعه فيرفع. فهذا الحديث أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، فهذا الحديث أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، لاختصاص قاعدتهم بضرر قد نزل، لاختصاص قاعدتهم بضرر قد نزل. وأما الحديث فهو يشمل الضرر الواقع والضرر المتوقع، وأما الحديث فإنه يشمل الضرر الواقع والضرر المتوقع، فالضرر الواقع يرفع والضرر المتوقع يدفع، فالضرر الواقع يرفع أي يزال، والضرر المتوقع يدفع أي يحال دون وقوعه. نعم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ لفظ الصحيحين: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمواله، لادعى ناس دماء رجال وأمواله، ولكن البينة على المدعى عليه، ولكن البينة على المدعى عليه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن اليمين على من أنكر. والحديث المذكور أصل في فصل الخصومة، والحديث المذكور أصل في فصل الخصومات، فإن الناس فيها بين مدع ومدعى عليه، فإن الناس فيها بين مدع ومدعى عليه، والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعى عليه والمقصود بالدعوى المطالب بها، والمدعى عليه هو المقصود بالدعوى المطالب بها. وقوله لكن البينة على المدعي أي عليه ما يبين به الحق، أي عليه ما يبين به الحق. فالبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر، اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر. وقوله واليمين على من أنكر أي الحلف، واليمين على من أنكر أي الحلف. وسمي الحلف والقسم يمينا لأن العرب كانت إذا بذلته مدت أيمان أيديها، لأن العرب كانت إذا بذلته مدت أيمان أيديها، فكان العرب إذا أقسم مد يده اليمنى وحلف على ذلك بأنه لم يكن كذا وكذا، فسمي الحلف والقسم يمينا. والحديث المذكور فيه أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر، والحديث المذكور فيه أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن ادعى شيئا طولب بالبينة، فمن ادعى شيئا طولب بالبينة، ومن أنكر شيئا فعليه الحلف، ومن أنكر شيئا فعليه الحلف. وهذا باعتبار الأغلب، وهذا باعتبار الأغلب، وإلا فقد يجعل القاضي اليمين في جهة المدعي، وإلا فقد يجعل القاضي اليمين في جهة المدعي باعتبار القرائن التي تحف بالقضية، باعتبار القرائن التي تحف بالقضية على ما هو مبين عند الفقهاء في باب البينات والدعاوى. فالحديث خرج مخرج الغالب، فهو الأصل الغالب، لكنه لا يطرد في جميع القضايا، بل يرجع في ذلك إلى القرائن التي تحيط بالقضايا بحسب نظر القاضي المجتهد فيما يجعل فيه جهة اليمين أو البينة. الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس، الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وفيه الأمر بتغيير المنكر، وفيه الأمر بتغيير المنكر في قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره، والأمر للإيجاب، فإنكار المنكرات من الأمور الواجبة، فإنكار المنكرات من الأمور الواجبة. والمنكر اسم لكل ما أنكره الشرع بالتحريم، والمنكر اسم لكل ما أنكره الشرع بالتحريم. فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات. وتغيير المنكر المأمور به له ثلاث مرات، وتغيير المنكر المأمور به له ثلاث مرات. المرتبة الأولى تغييره باليد، والمرتبة الثانية تغييره باللسان، والمرتبة الثالثة تغييره بالقلب. وعلقت المرتبتان الأوليان بالاستطاعة، وعلقت المرتبتان الأوليان بالاستطاعة، فمن استطاع أن ينكر بيده أنكر بيده، ومن استطاع أن ينكر بلسانه أنكر بلسانه، ومن لم يستطع ذلك سقطا عنه. وأما المرتبة الثالثة فلم تقيد بالاستطاعة. لماذا؟ ليس المرتبة الثالثة ما قيد بالاستطاعة؟ أحسن، لأنه مقدور عليها في حق كل أحد، لأنها مقدور عليها في حق كل أحد، فتغيير المنكر بالقلب مقدور عليه لكل ذي قلب، فهي لا تسقط أبدا لوجود الاستطاعة عليها في حق كل أحد. وتغيير المنكر بالقلب ما هو؟ كيف يصير الإنسان غيرها؟ هو بغض المنكر والنفرة منه، هو بغض المنكر والنفرة منه. فإذا وجد في القلب بغض المنكر وكراهيته والنفرة منه صار هذا تغييرا بالقلب، ولا يشترط أن يقارنه حوقلة كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو استرجاع كان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو بأن يغير وجهه تحميضا أو تمعرا، بل يكفي وجود نفرة القلب وبغضه وكراهيته للمنكر، فإنه يكون تغييرا بقلبه. نعم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في أوله 5 من أعظم المناهي، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في أوله 5 من أعظم المناهي. فالأول في قوله لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد ابتداء أو مقابلة، وهو نهي عن الحسد ابتداء أو مقابلة. والحسد هو كراهية وصول النعمة إلى أحد، والحسد هو كراهية وصول النعمة إلى أحد، سواء تمنى زوالها أو لم يتمنى، سواء تمنى زوالها أو لم يتمن. وثانيها النهي عن النجش، النهي عن النجش، النهي عن النجش، وهو التوصل إلى المرادات بالمكر والحيلة، وهو التوصل إلى المرادات بالمكر والحيلة. فالعبد منهي عن الوصول إلى مطلوبه بمكر وحيلة، ومن جملته البيع المعروف ببيع النجش، ومن جملته البيع المعروف ببيع النجش. وثالثها النهي عن التباغض، وثالثها النهي عن التباغض، ومحله إذا لم يوجد مسوغ شرعي، إذا لم يوجد مسوغ شرعي. فإن وجد مسوغ شرعي كبدعة أو معصية فإنه يبغض لأجل ما وقع فيه. ورابعها النهي عن التدابر، وهو التقاطع والتهاجر، وهو التقاطع والتهاجر. وخامسها النهي عن البيع على بيع المسلم، النهي على البيع عن بيع المسلم، وذلك شامل لجميع أنواع المعاملات المالية، وذلك شامل لجميع أنواع المعاملات المالية. فذكر البيع خرج مخرج الغالب، فذكر البيع خرج مخرج الغالب. فالإجارة مثلا مثله، لا يؤجر على إجارة أخيه المسلم. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا، هذه الجملة لها معنيان، هذه الجملة لها معنيان. أحدهما أنكم إذا امتثلتم ما تقدم صرتم إخوانا، أنكم إذا امتثلتم ما تقدم صرتم إخوانا، فهي متعلقة بما قبلها، فهي متعلقة بما قبلها. والآخر أنها أمر بتحصيل أسباب الأخوة الدينية، أنها أمر بتحقيق أسباب الأخوة الدينية، فهي جملة مستقلة بنفسها، فهي جملة مستقلة بنفسها. وقوله المسلم أخو المسلم أي أخوة دينية. ثم ذكر من حقوق هذه الأخوة قوله لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، أي محلها القلب، أي محلها القلب. وقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه من الشر احتقاره أحدا من المسلمين، أي يكفيه من الشر احتقاره أحدا من المسلمين، ففعله ذلك من عظائم الذنوب فهو شر عظيم، ففعله ذلك من عظائم الذنوب فهو شر عظيم. وقوله كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بيان أن ما ذكر يكون محفوظا معصوما لا يتعدى عليه، فدم المسلم معصوم وماله معصوم وعرضه معصوم، لا يجوز التعدي عليه إلا وفق حكم الشرع بحق الإسلام. نعم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 5 أعمال مقرونة بجزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، والتنفيس هو التفريج، والكربة هو الأمر الشديد الذي يضيق بالعبد، والكربة هي الأمر الشديد الذي يضيق بالعبد. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، وأخر جزاء هذا تعظيما له، فلم يجزى على ذلك في الدنيا وإنما يجزى عليه في الآخرة، وأخر جزاء هذا تعظيما له فلم يجزى عليه في الدنيا وإنما يجزى عليه في الآخرة لشدة كربها، لشدة كربها. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان: أحدهما من عرف بالشر وشهر به، من عرف بالشر وشهر به فهذا لا يستر عليه ويرفع أمره إلى ولي الأمر ليردعه عن الشر، ويرفع أمره لولي الأمر ليردعه عن الشر. والآخر من لا يعرف بالشر لكن زلت قدمه فوقع فيه، من لا يعرف بالشر لكن زلت قدمه فوقع فيه فهذا مأمور بستره، فهذا مأمور بستره. والعمل الرابع سلوك طريق في طلب العلم، سلوك طريق في طلب العلم، وجزاؤه أن ييسر له طريق إلى الجنة، وجزاؤه أن ييسر له طريق إلى الجنة. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والالتماس أدنى الطلب، والالتماس أدنى الطلب، فمن سعى سعيا قليلا في طلب العلم فمن فضل ذلك أن الله يسهل له به طريقا إلى الجنة. كيف يسهل له طريق إلى الجنة؟ يعني دخولها. خل نجمع بينكم أجل. ومعناه أن يسهل له أعمال أهلها في الدنيا ويسهل له الوصول إليها في الآخرة. أن يسهل له أعمال أهلها في الدنيا ويسهل لها له الدخول في الجنة. فالعلم يبين لك أعمال أهل الجنة، كم من عمل سهل ميسور أجره عظيم يجهله الناس، فإذا تعلموا عرفوا أن هذا من أعمال أهل الجنة فعملوه، مثل قول صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن قام فصلى ركعتين قبل منه وإن استغفر غفر له. يعني هذا عمل يسير لا يهتدي إليه الإنسان إلا بالعلم. ولذلك فضل العلم أنه يدلك على أعمال أهل الجنة، فيعمل الإنسان أعمال هي قليلة لكن أجورها جليلة. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله على تلاوة القرآن وتدارسه. الاجتماع في بيت من بيوت الله على تلاوة القرآن وتدارسه. والمراد ببيوت الله المساجد، والمراد ببيوت الله المساجد. وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة. وجزاؤه نزول الرحمة وغشيان نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة. وذكر الله للمجتمعين عنده، وذكر الله للمجتمعين عنده. وهذا الفضل لا يوجد في غير المساجد، يعني هذا فضل مخصوص بالمساجد. ولذلك يجد المرء أن اعتناءه بالقرآن والعلم في المسجد أعظم من أي مكان آخر، ولو كان في معهد أو جامعة أو مدرسة، لما جعل الله من سر مكنون في المساجد بالبركة. فالمساجد هي أحب البقاع إلى الله في البلدان، فيكون فيها من الخير والبركة والإعانة على ما ينفع الإنسان ما لا يكون في غيرها. فإذا انتظم الإنسان في دراسة نظامية في مدرسة أو معهد أو جامعة فلا ينبغي أن يحرم نفسه من الجلوس في حلق المساجد، فإن حرم نفسه منها فإن غاية ما توصله إليه الشهادات مطالب الدنيا غالبا ويقل الخشية في قلبه. وأما شهوده حلق الخير في المساجد فإنها غالبا تذكره في الآخرة، لأنه يعلم أن هذا الأمر الذي يقوم به هو يريد به القرب إلى صاحب هذا البيت وهو الله سبحانه وتعالى. وقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، حث على تلك الأعمال المذكورة، حث على تلك الأعمال المذكورة، وتحذير من الاغترار بالأنساب، وتحذير من الاغترار بالأنساب، بأن من لم يكن له عمل لم يغن عنه نسبه، بأن من لم يكن له عمل لم يغن عنه نسبه. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ: وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه. وقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات أي كتبهما قدرا، أي كتبهما قدرا على الخلق، فلهم حظ من الحسنات ولهم حظ من السيئات. وكتابتهما القدرية نوعان، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، فيكتب على العبد أن يعمل حسنة وأن يعمل سيئة، والآخر كتابة جزائهما، وهي المرادة في الحديث، فالمقصود في الحديث بيان جزاء الحسنة والسيئة. والحسنة اسم لكل ما توعد، عليه بالثواب الحسن. فيشمل الفرض، فتشمل الفرض والنفل. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، فتختص بإيش؟ بالمحرمات، فالحسنات تكون فروضا ونوافل، وأما السيئات فتكون محرمات فقط، والعبد بين الحسنة والسيئة له أربعة أحوال، فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فتكتب له حسنة واحدة، والمراد بالهم هنا جريانها في خاطره، ويسمى هم الخطرات، فإذا جرى في خاطره فعل الحسنة ثم لم يفعلها تكتب له حسنة كاملة، ولو كان ذلك بأدنى خطور في قلبه، أي بأدنى حديث للقلب أنه يعمل تلك الحسنة، فيتفضل الله عليه بأن تكون مكتوبة حسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فأقل ما يكتب لمن عمل حسنة 10 حسنات، وأما الزيادة عليها فبحسب حسن الإسلام، طيب ما الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية في الجزاء؟ أنه في الأولى لا تضعيف فيها، أما في الثانية فيها تضعيف، يعني الذي يهم بحسنة تكتب له حسنة بدون تضعيف، لكن الذي يهم ويعمل تكتب له 10 حسنات مع احتمال المضاعفة فيما فوق ذلك. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة، فتكتب سيئة واحدة، أن يعم بالسيئة، أن يهم بالسيئة ويعمل بها فتكتب سيئة واحدة بلا مضاعفة، فالسيئات لا تضاعف، فجزاء سيئة مثلها، فالسيئات لا تضاعف فجزاء سيئة مثلها. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أحدهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، والآخر أن يكون الترك بلا سبب، أن يكون الترك بلا سبب. فأما القسم الأول وهو ترك العمل بالسيئة لسبب دعا إلى ذلك فهو ثلاثة أقسام، فأما القسم الأول وهو ترك العمل بالسيئة لسبب دعا لذلك فهو ثلاثة أقسام، أحدها أن يتركها مخافة الله، أن يتركها مخافة الله فيهم بالسيئة ثم لا يعمل بها بل يتركها مخافة الله فتكتب له حسنة المخافة، فتكتب له حسنة المخافة من الله. والآخر أن يكون السبب، وثانيها أن يكون السبب مخافة المخلوقين ومراءاتهم وطلب ثنائهم، أن يكون السبب مخافة المخلوقين ومراءاتهم وطلب ثنائهم فتكتب سيئة، فتكتب سيئة. وثالثها أن يكون السبب عدم القدرة عليها مع الإتيان بأسبابها، أن يكون السبب عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها فهذا تكتب عليه سيئة كمن عمل، فهذا تكتب عليه سيئة كمن عمل، كمن تسور جدارا يريد أن يسرق بيتا فارتقى إليه بسلم ثم نزل بالسلم ثم أتى إلى بابه فحاول فتحه فاستعصى عليه فخرج، فهذا تكتب عليه سيئة كمن سرى لأنه اشتغل بأسبابها لكن لم يقدر عليها. وأما القسم الثاني وهو ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما القسم الثاني وهو ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، أحدهما أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلا يسكن قلبه إليها، فلا يسكن قلبه إليها فهذا تكتب له حسنة جزاء نفوره من السيئة، فهذا تكتب له حسنة جزاء نفوره من السيئة. والآخر أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من العمل، المقترنة بالتمكن من العمل فهذا تكتب عليه سيئة، فهذا تكتب عليه سيئة. فمن هم بسيئة هم إصرار وعزم ثم فتر عنها فهذا تكتب عليه سيئة كمن عمل، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد رحمهم الله. وهذه المسألة وهي كتابة الحسنات والسيئات ولا سيما في الحال الرابعة مما تنازع فيه الناس، لكن مجموعة الأدلة تدل على ذلك، وهذا يبين شدة حاجة العبد إلى حراسة خواطره من أن العبد قد يتسلل إليه خاطر في سيئة ثم ترسخ في قلبه فيكون عازما عليها لكن لا يعملها، فهذا يعاقب كمن عمل وتكتب عليه سيئة. فالواجب على الإنسان أن يصون خاطره من ورود الواردات على قلبه وأن يتحفظ من ذلك تحفظا شديدا. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، وهو حديث وهو حديث قدسي أو حديث إلهي، فهو نظير حديث من يتقدم معنا حديث إلهي، حديث أبي ذر الطويل. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، وفي الحديث بيان جزاء معاداة الله. وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، فيندرج في ذلك الأنبياء ومن دونهم، فيندرج في ذلك الأنبياء ومن دونهم، فالأنبياء من أولياء الله والصالحون من أولياء الله. وقوله فقد آذنته بالحرب أي أعلمته بها، فمن عادى وليا من أولياء الله فقد بارزه الله بالمحاربة، فقد بارزه الله بالمحاربة. ومحل ذلك شيئان، ومحل ذلك شيئان، الأول أن يعاديه لأجل دينه، أن يعاديه لأجل دينه، والثاني أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فمن وقع منه ذلك فقد أوذن بحرب من الله، فمن وقع منه ذلك فقد أوذن بحرب من الله. وبقي نوع لا يدخل في هذا، وهو ما هو النوع الذي ذكرناه؟ من يعاديه المسوغ، من يعاديه يعني أي من يعاديه لأجل الدنيا بدون ظلم ولا تعد عليه، من يعاديه لأجل الدنيا بلا ظلم ولا تعد عليه، فهذا لا يدخل في الحديث. وقوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي وفقته إلى ما أحبه وأرضاه، أي وفقته إلى ما أحبه وأرضاه، فلا يسمع إلا ما يحب الله، ولا يبصر إلا ما يحب الله، ولا يبطش إلا فيما يحب الله، ولا يمشي إلا إلى ما يحبه الله. نعم. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث رواه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، رواه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، ورواه البيهقي بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف، ويروى بأسانيد لا يسلم شيء منها من ضعف، ومن أهل العلم من يحسنه فيعده حديثا حسنا. وفي الحديث المذكور بيان فضل الله بوضع المؤاخذة عنا في ثلاثة أمور، بيان فضل الله في وضع المؤاخذة عنا في ثلاثة أمور. أولها الخطأ، أولها الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. والثاني النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. والثالث الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، إرغام العبد على ما لا يريد. فمن وقع منه شيء نسيانا أو خطأ أو إكراها فلا مؤاخذة عليه. والمراد بالتجاوز والوضع عدم كتابة السيئة عليه، والمراد بالتجاوز والوضع عدم كتابة السيئة عليه، فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره، فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره. الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، وفيه إلى الإرشاد، وفيه الإرشاد إلى الحال التي يصلح بها العبد في الدنيا، وفيه الإرشاد إلى الحال التي يصلح بها العبد في الدنيا. فصلاح العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين، فصلاح العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين. المنزلة الأولى منزلة الغريب، وهو النازل ببلد غير بلده، وهو النازل ببلد غير بلده، فإقامته فيها إقامة مقيدة، فإقامته فيها إقامة مقيدة، فلا عزيمة له في البقاء، وهو عازم عاقد العزم على الرجوع إلى بلده، وهو عاقد العزم على الرجوع إلى بلده. والمنزلة الثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر، وهو المسافر الذي إذا دخل بلدا خرج منها، لأنها مرحلة من مراحل طريق سفر، وهو الذي إذا دخل بلدا خرج منها لأنها مرحلة من مراحل سفره، فبقاؤه فيها أقل من بقاء الغريب، فبقاؤه فيها أقل من بقاء الغريب. والمنزلة الثانية أكمل من المنزلة الأولى، والمنزلة الثانية أكمل من المنزلة الأولى، فيعمر الإنسان قلبه بأنه في هذه الدنيا في سفر، فكأن الدنيا كلها منزل من منازل طريق سفره لا يستقر فيها، فإن عجز عن هذا وصارت له رغبة في الدنيا فينبغي له أن يعمر قلبه بدوام الفكر بأنه متحول عن هذه الدنيا منتقل إلى غيرها، فحاله حال غريب نزل في بلد وهو يريد أن يخرج منها بعد مدة، فيكون له نوع تعلق بالدنيا أقوى من تعلق عابر السبيل، وما زاد عن هاتين المنزلتين أضر بالعبد، فإن العبد إذا صار يتخذ الدنيا دار قرار لم يشبع منها فأفسد ذلك قلبه ورجع عليه بفساد دينه، ولم ينل من دنياه إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى له. ومن جمع قلبه على طلب منزله الأول وهو الذي كان فيه أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وهي الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها، أعانه الله على ذلك وأصاب حظه من الدنيا. ومن ملأ قلبه بحب الدنيا لم يزل منها في عناء، وربما أضاع حظه من دار الآخر. نعم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي، وهو كتاب مفقود، ورواه من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، وتحسين الحديث بعيد جدا، بينه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه أي ميله، أي ميله، فالهوى هنا هو الميل، تبعا، وقوله تبعا لما جئت به أي من الدين، أي من الدين. والإيمان المنفي في أول الحديث يحتمل معنيين، والإيمان المنفي في أول الحديث يحتمل معنيين، أحدهما نفي أصل الإيمان، نفي أصل الإيمان، وذلك إذا لم يكن ميله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا يصح الدين إلا به، وذلك إذا لم يكن ميله تبعا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم به مما لا يصح الدين إلا به. والآخر أن يكون نفيا لكمال الإيمان، أن يكون نفيا لكمال الإيمان، وذلك إذا لم يكن ميله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يصح إسلام العبد دونه، مما يصح إسلام العبد دونه. نعم. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي وحده من أصحاب الكتب الستة، وإسناده حسن، وفيه بيان ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة. أولها دعاء الله المقترن بالرجاء، دعاء الله المقترن بالرجاء، وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب، وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب، فهو يدعو بقلب حاضر غير ساه لاهن. وثانيها الاستغفار، وثالثها توحيد الله، وثالثها توحيد الله، وأشير إليه بنفي الشرك في قوله لا تشرك بي، وأشير إليه بنفي الشرك في قوله لا تشرك بي، لأن الغاية من توحيد الله إبطال الشرك، لأن الغاية من توحيد الله إبطال الشرك. وأخر ذكر التوحيد لعظمة أجره، وأخر ذكر التوحيد لعظمة أجره. وقوله في الحديث بقراب الأرض أي بملئها، فالقراب بضم القاف وكسرها، فيقال قراب وقراب، وهو ملء الشيء. فلجلالة التوحيد فإن من أتى الله بملء الأرض خطايا ثم لقيه غير مشرك به فإن الله يلقاه بملئها مغفرة. نعم. خاتمة الكتاب: